قال فصل: وأما قوله فما يقول من هذا، مقاله فيما روينا بأسانيدها إلى الشيخ مفتي السادة الحنابلة عبد الباقي، وساق سند عبد الباقي إلى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمة على رؤوس الخلائق، حديث البطاقة، يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا يا عبدي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج الله له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهم أن مجرد اللفظ حينئذ هي التي أنجته. فالجواب أن يقال: حديث البطاقة شاهد لكلام شيخنا، وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، وأن رجحان الموازين لا يحصل إلا بتحقيق التوحيد والصدق والإخلاص في هذه الشهادة، وأن المشرك لا يقام له وزن. هذا من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وأنه رأس الأمر وقاعدة العظمى. قال في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وساق من الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة ما يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى داع إلى التوحيد آمر به وبوسائله وذرائعه، ناهٍ عن الشرك والتنديد وعن وسائله وذرائعه. وشبهة المعترض إنما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحين وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون الشرك، هذه مصيبة، ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد، بل يبقى معه من التوحيد والإيمان ما ينجو به صاحبه. هذا معنى ما قرره هنا. قد تقدم أنه لا يراه ذنبا من الذنوب، وكلامه متناقض مختلف، ولكنه أورد الحديث هنا لما ذكرنا من ظنه وحسبانه، فسبحان من طبع على قلبه. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال شيخ الإسلام تقي الدين في الكلام على حديث البطاقة: إن صاحب البطاقة أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين، إذا معه عمل أو لا؟ معه عمل، ولم يأتي بعد بما يخالفها ويضعفها. والصدق والإخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوب، لا يبقى معه ذنب، كما أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. إذن ليس مجرد قول فقط، وإنما قول واعتقاد ومعه عمل. وهذا يشهد لما قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل. وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله وبيان كذبه ومحاله إلى هذه الغاية والوقوف عند هذه النهاية. وأستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مما وقع من التفريط والإخلال بواجب حقه ونصرة دينه، وأسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص لوجهه الذي يرضاه ويثيب فاعله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا إلى أحد من خلقه فنضل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الصادق الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله أولا وآخرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.